ما لام احشم وخش عبي العالم الغشم تحب وتتحدى بصمه علانيه ما لام احشم وخش عبي العالم الغشم تحب وتتحدى بصمه علانيه هنا اخر الدنيا وبوابة الجحيم ومع دام سبق الحدود اليمانيه ونبطا الصاد والمؤهد والحمد إلى أن تمنى الموت في كل ثانية وتطعم عذاب الله الألم من الألم وتجري الفنا نفسك وما هي بثانية سوى بعد أن تنزع من العمق والصمد ولا بعد ما تشوى على نار غانية فهنا تراب الأرض ما يقبل السجن ولا شعبي العالم الغشم تحب وتتحدى بصوت علانيه